الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، لا زال الحديث متصلا بهذه الآيات التي ختم الله تبارك وتعالى بها سورة آل عمران، وحديثنا في هذه الليلة عن قوله تبارك وتعالى بعد أن ذكر حال الكافرين وأمر بعدم الاغترار بهم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، يصيرون إلى النار ليس لهم مأوى سواها، ليس لهم مصير آخر يصيرون إليه سوى الخلود في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين منها. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. كما هي العادة أيها الأحبة في القرآن، إذا ذكر حال السعداء أعقبه بذكر حال الأشقياء والعكس، ليبقى العبد مراوحا بين الحالتين الخوف والرجاء، فهما كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما، فيكون جامعا بين الخوف من الله تبارك وتعالى فيتقي بذلك محارمه، ويكون جامعا معه الرجاء فلا يحصل له يأس وقنوط، فإن ذلك أيضا من صفات الكافرين وليس ذلك من صفات أهل الإيمان. فهنا ذكر حال أهل الإيمان، حال المتقين، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اتقوا ربهم، اتقوا محارمه، اتقوا حدوده، اتقوه بفعل المأمورات واجتناب المحظورات. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كما سبق تجري من تحت قصور هذه الجنات ذات الأشجار الكثيفة التي تستر من دخلها، تجري من تحتها أنهار اللبن والعسل والخمر، أنهار من الماء غير الآسن لم يتغير، كل ذلك أعده الله تبارك وتعالى نزلا لهم من عند الله. النزل هو الضيافة، ما يعد للضيف، وهذه الضيافة هي من عند الله كما سبق في الآية قبلها. فإذا أضيف ذلك إلى الله تبارك وتعالى فإن ذلك يدل على عظمته، كما قلنا في قوله تبارك وتعالى: ثوابا من عند الله. فهذا النزل أيضا هو من عند الله، إذا حل الإنسان بكريم من الكرام وبجواد من الأجواد فإن المتوقع أن يكون نزله كبيرا، أن يكون ما أعد لضيافته عظيما. الله تبارك وتعالى هو الغني الكريم الجواد، فماذا أعد لأوليائه من النزل؟ أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ما يمكن أن يتصور من النعيم بأنواعه من المساكن والمطاعم والمشارب والفرش والبساتين والأنهار وما تلذ له الأعين وتطرب النفوس، لا يمكن أن يخطر على بال أحد مهما سرحت الفكر، فإن الذي هناك أعظم وأعظم. لو جئت بأحسن قصور الدنيا منذ خلقها الله تبارك وتعالى إلى أن يرثها وقارنت ذلك بشيء مما يكون لأقل أهل الجنة من النعيم فإنه لا يساوي خرابة، لا يساوي خرابة. إذا كان موضع السوط لأحد المؤمنين في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع السوط، موضع السوط لا يمكن أن تبني فيه غرفة، ولا يمكن أن يكون موضعا يكفي لجلوس إنسان، موضع صوت، فكيف بالقصور والغرف المبنية؟ هذا أمر لا يقادر قدره. لكن ما هو الثمن؟ ماذا قدم الإنسان؟ جاهد نفسه عن الشهوات من أجل أن يصل إلى تلك الملاذ والنعيم المقيم الذي لا حزن فيه ولا صداع ولا تعب ولا هم ولا مشكلات ولا قلق ولا ضيق ولا أمراض، عافية كاملة ولذات كاملة ومسرات كاملة وغنى كامل، لا يحتاج ولا يفتقر ولا تتطلع نفسه لشيء ولا يستطيع أن يحصله، ولا يجوع ولا يعرى ولا يمرض ولا يبتئس ولا يشعر بضيق بحال من الأحوال، ليس فيها شيء من الكبد، كل شيء مذلل. فأين الثمن؟ هذا النزل من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. لو ذهب إنسان إلى أحد العظماء من أهل الدنيا وأسكنه في جناح، كما يقال جناح ملكي في فندق، هذا الجناح يكاد الإنسان لربما ينغمس في تلك الفرش إذا جلس عليها. لا تسأل عن المطاعم والأمور التي تتنوع في ذلك الموضع من النعيم، مما قد يتذكر معه نعيم الجنة، لكن هنا لا، من عند الله. فماذا عسى أن يكون؟ ماذا عسى أن يكون؟ أسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدينا أخواننا المسلمين منها. وما عند الله خير للأبرار، ما الذي عند الله؟ إن الأبرار لفي نعيم، هم في نعيم. ما هذا النعيم؟ على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. النعيم يظهر على الوجه، الإنسان المرفه المنعم يظهر على وجهه أثر النعيم، لو رأيتهم بين الناس عرفت أن هذا الإنسان ابن نعمة كما يقال، يظهر ذلك على تقاسيم وجهه. هنا تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، خمر ممزوج مختوم، إما في آخره أو على قول بعض المفسرين أنه قد ختم بحيث لا يدخله تبديل ولا تغيير ولا شيء آخر. هم الذين يفتضون تلك الأوعية من الخمر، وإن كان الأشهر والأرجح أن آخره ختامه مسك، يجدون رائحة المسك بخلاف خمر الدنيا ذات الرائحة المنتنة، هناك شيء آخر ختامه مسك. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الناس لربما يذهبون إلى آخر الدنيا من أجل أن ينظروا إلى شلال تتفجر مياهه في سفح جبل أو نحو ذلك، هذه عين يفجرونها تفجيرا. لكن من هؤلاء؟ يوفون بالنذر، هذول الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شعارهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خوفهم هذا، أفعالهم هذه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاهم بما صبروا عن المعاصي والموبقات والشهوات المحرمة، وجزاهم بما صبروا على الطاعات، وجزاهم بما صبروا على أقداره المؤلمة وعلى أذى الناس لهم في سبيل الله تبارك وتعالى، جزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كما يقول شيخ الإسلام. الصبر فيه حرارة وضيق وخشونة. فقابله بثلاثة أشياء جزاهم بما صبروا: جنة، الجنة فيها السعة وفيها البرودة، والحرير فيه الليونة والنعومة. في الدنيا عانوا من هذه الأمور الثلاثة: الضيق بحبس النفس والصبر، الحرارة، الخشونة. هناك في الجنة يقابلون، والجزاء من جنس العمل. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قطوف الثمار اليانعة تصل إليهم، ما يحتاج أن يتسلق ولا يحتاج أن يتعب ولا يحتاج أن يبذل في سبيل الوصول إليها، كما قال الله عز وجل: ولكم فيها ما تدعون. فسر بأن المراد ما تدعون، كل ما ادعيت فهو لك. هذه أحد الأقوال المشهورة للسلف في ذلك، كل ما يدعي فهو له. شيء هائل لا يمكن أن يقادر قدره. وقد وصف الله هذا النعيم في مواضع كثيرة من كتابه، ولكن الغفلة تبقى حائلة وحاجزة دون التبصر في مثل هذه الحياة الكبرى، الحياة الحقيقية التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جنته، والدينا وأخواننا المسلمين. ثم بعد ذلك لما ذكر هذا الجزاء وهذا النعيم، قال في أواخر هذه الآيات: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الحديث هنا ليس عن كل أهل الكتاب، هذه الآية لربما يتعلق بها بعض الناس فيلبس جريا على عادتهم في الأخذ بالمتشابهات وترك المحكمات، فلربما اجترأ من يجترئ ويقول عن هؤلاء من اليهود والنصارى أنهم يصيرون إلى الجنة وأنهم مؤمنون ويحتجون بمثل هذه الآيات. من هنا تبعيضية من أهل الكتاب. من هؤلاء؟ لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. إذن هؤلاء هم الذين دخلوا في الإسلام، أما الذين لم يدخلوا في الإسلام فهم ليسوا كذلك. هؤلاء المذكورون في هذه الآية هم الذين آمنوا بكتابهم وبأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أوحى ربه إليه من هذا القرآن، وهم في حال من الخشوع. وإذا سمعوا آيات الله تبارك وتعالى فهم كما قال الله جل جلاله: ترى أعينهم تفيض من الدمع. فهم مؤمنون إيمانا حقيقيا، مطيعون لله، خاضعون، متذللون لجلاله وعظمته. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ليسوا ككفار أهل الكتاب الذين يكتمون الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، إلى أن قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هؤلاء لم يؤدوا الأمانة بل كتموا الشهادة وخانوا وشهدوا بالكذب والزور لشدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من هذه الأمة. فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الآيات: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. بشارات التي عندهم بمحمد صلى الله عليه وسلم تدخل في ذلك دخولا أوليا، فهم يعلنون بها ويصدقون ويشهدون بالحق طلبا لما عند الله. ومهما أخذ الآخذون على كتمان الحق أو على الشهادة بالزور والباطل فهو ثمن قليل، لأن التبعة أيها الأحبة، لأن التكاليف التي تكون من جراء ذلك باهظة كبيرة، فهذا الذي يأخذه من عرض الدنيا هو قليل، ولو كان بالملايين أو المليارات هو قليل بجانب ما أعد الله عز وجل لهم ولأمثالهم. فالله تبارك وتعالى ذكر صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم، وذكر مبعثه، وذكر مهاجره، وهم يعرفون ذلك على سبيل التفصيل. هؤلاء الذين آمنوا شهدوا بذلك وأذعنوا لهذا الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فهؤلاء هم الذين مدحهم الله عز وجل، أما الذين لم يدخلوا في الإسلام فليسوا كذلك. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فقدم ما لهم من الأجر للاهتمام والعناية به، وهذا الأجر عند ربهم الذي خلقهم ورباهم وحباهم وهداهم وأكرمهم بهذه الهداية، حيث ضل الكثيرون وخاب سعيهم وصاروا في حال من الغمرة والغفلة والكفر، هانوا على الله عز وجل فأهانهم وأذلهم. إن الله سريع الحساب، يحاسب النفوس جميعا على كثرة الخلق وعلى كثرة أعمالهم كما يحاسب نفسا واحدة. فهو كما قال ابن جرير رحمه الله: لا يحتاج إلى عد وحسب وإحصاء كما يفعل أهل الدنيا، وإنما يحاسبهم جميعا كما يحاسب النفس الواحدة. فهذه الآية أيها الأحبة جاء في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه. فخرج بهم إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. وصح من حديث أنس أنها نزلت حين قالوا: نصلي على عبد حبشي. فهذا هو سبب نزول هذه الآية. إذن هي في من آمن في النجاشي، ومن كان على شاكلته فهو داخل في هذا. وقد جاء ذلك عن جماعة من السلف، كما جاء عن مجاهد أنها في مسلمة أهل الكتاب، وجاء عن الحسن قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله أجر اثنين، للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبالذي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. بقي بقية يسيرة في هذه الآيات، أتركها في الليلة الآتية إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبر القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.